بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 66 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن نور الإيضاح في تتمة الزكاة والحج. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي من أحكام الزكاة، ننتقل الآن إلى كتاب الحج، وهي عبارة عن خلاصة لأحكام الحج جمعها الإمام الشنبلالي تتميما لأحكام العبادات على متن نور الإيضاح. كتاب الحج. نعم. قال رحمه الله: هو زيارة بقاع مخصوصة. البقاع المخصوصة هي مكة للطواف وعرفات للوقوف. نعم. بفعل مخصوص في أشهره، وهي شوال. بفعل مخصوص اللي هو الطواف والوقوف، هما الركنان، في وقت مخصوص، وهي أشهر الحج. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فرض مرة على الفور في الأصح. مرة على الفور، إذا هو فرض باتفاق، لكن يا ترى على التراخي أم على الفور؟ الفور معناها في أول سنين الإمكان. نعم، وهذا هو الأصح عندنا. ولو أنه أخره فحج في العام الثاني ينويه أداء لا قضاء، لكن يأثم بالتأخير. نعم. شروط فرضيته. قال: وشروط فرضيته ثمانية على الأصح. نعم. الإسلام فلا تجب على كافر، والعقل فلا تجب على مجنون، والبلوغ فالصغير لا تجب عليه، والحرية. لكن لو أدى الصغير شو بتكون أخواله نافلة، ولا تلزمه أحكام الحج. هذا مين الصغير؟ يعني لو أنه أحرم الصغير عمره 10 سنين وفعل بعض الجنايات لا يلزمه شيء. والحرية فلا تجب على عبد، ولو أنه أدى بإذن سيده ما الحكم؟ لا يسقط عنه حجة الإسلام، ينعقد نفلا. نعم. والوقت شو يعني الوقت إخواننا؟ يعني لو أنه كان مالكا للزاد والراحلة في غير أوقات الحج، لكن في أوقات الحج ما كان يعني مالكا لهذه الأشياء، لا يجب عليه الحج. نعم. والقدرة على الزاد ولو بمكة بنفقة وسط. نعم، يعني ولو كان بمكة لابد أن يملك الزاد، لأنه سيتفرغ في هذه الأيام لأداء النسك، فلابد أن يكون عنده كفاية لنفسه ولعياله. نعم. والقدرة على راحلة مختصة به. نعم. أو على شق محمل بالملك أو الإجارة. إما بالملك أو الإجارة، إذن بالإباحة لا يلزمه. لا الإباحة والإعارة. ليه؟ وذلك لأنه يمن عليه لاحقا، لأن بزماني طلعتك على الحج حسابي. نعم. لا يلزمه قبول ذلك. نعم. لغير أهل مكة. أهل مكة ما بدهم إخواننا راحلين، حج مشي. لغير أهل مكة ومن حولهم إذا أمكنهم المشي بالقدم والقوة بلا مشقة. وإلا فلا بد من الراحلة مطلقة. نعم، يعني ولو كان من أهل مكة، لو كان ضعيفا، لو كان غير قادر، فلا بد من الراحلة. وتلك القدرة فاضلة عن نفقته ونفقة عياله إلى حين عوده، وعما لا بد منه كالمنزل وأثاثه وآلات المحترفين وقضاء الدين. يعني ما يلزمه إخوان أن يبيع بيته ليحج، وما يلزمه أن يبيع أثاثه ليحج، وما يلزمه أن يستدين ليحج. نعم، بالعكس، إذا عليه دين فقضاء الدين مقدم على الحج، لأنه حق العباد. نعم. ويشترط العلم بفرضية الحج لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام. يعني إما أن يكون في بلاد الحرب فلا بد أن يعلم بالوجوب، فلو أنه أسلم ولم يخبره أحد بالوجوب، أحد علمه، فنقول لا يلزمه الحج. نعم. طيب، أما لو كان موجود في دار الإسلام وما أحد علمه، نقول وجودك في ديار الإسلام كاف للتكليف. لماذا؟ لأن الإنسان مكلف بهذا الدين طالما أنه متمكن من التعلم، لأن التقصير جاء من قبله. نعم. ويشترط العلم بفرضية الحج لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام. وشرط وجوب الأداء خمسة على الصحيح. مر معنا أشهده أخوان فوق شرط فرضيته. الآن شرط وجوب أدائه، يعني لو تحققت الشروط اللي مرت معنا الثمانية ولم تتحقق الشروط الثانية، هذه شروط وجوب الأداء، وجب عليه الحج ولكن لا يلزمه الأداء وإنما لزمه الإيصاء، يعني حجة بدل. نعم. خمسة على الأصح صحة البدن. واحد، فالإنسان المريض ما عنده قدرة ليحج، فماذا يفعل؟ نقول افترض عليه الحج، فإن عجز عن أدائه بنفسه أدى بغيره، وهو أن يرسل حجة بدل. نعم. وزوال المانع الحسي عن الذهاب للحج كالسجن مثلا. نعم. أو الموانع الآن التي صارت في زماننا، الفيز وما شابه ذلك. وأمن الطريق. وأمن الطريق. فلو كان الطريق مخوفا لا يلزمه أداء الحج وإنما يلزمه الإيصاء بحجة بدل. نعم. وعدم قيام العدة في حق النساء. لو كانت امرأة معتدة لا يجوز لها الحج، وإنما لو جاءها الوقت وهي معتدة ما بتروح على الحج، فلو ماتت بعد ذلك يلزمها أن توصي بحجة بدل. نعم. وخروج محرم ولو من رضاع أو مصاهرة. نعم، يعني لابد من وجود محرم، فلو عدم المحرم وعليها يعني هي الحج، يعني هي غنية كبيرة بالغة عاقلة يجب عليها الحج لكن لا يصح أداؤها، فإنها توصي بحجة بدل. نعم. وخروج محرم ولو من رضاع أو مصاهرة مسلم مأمون عاقل بالغ أو هذا المحرم. إذا شروط المحرم أن يكون مسلما مأمونا عليها بالغا عاقلا. نعم. أو الزوج، الزوج أخوان معلومكم مو محرم، الزوج المحرم من هو؟ هو من لا يحق له زواجها على التأبيد، هذا زوجها، فالزوج له حكم المحرم، أما هو ليس بمحرم له حكم المحرم. نعم. أو زوج لامرأته في سفر. لامرأته ما؟ أو زوج لامرأة في سفر. ما هيك؟ إذا يشترط خروج محرمين، هذا الشرط خاص لمين؟ للمرأة مو للرجل أو للغلام. نعم. إذا ويشترط خروج محرمين أو زوج، هالشرط لم يخاص لامرأة في سفر. شو في سفر؟ يعني لو كان بينها وبين الحج أقل من سفر تحج بلا محرم، مثل امرأة ساكنة بمكة المكرمة هي بدها محرم؟ لا. إذا المحرم مو مشان الحج ولكن من شان السفر. نعم. والعبرة، قال والعبرة بغلبة السلامة برا وبحرا على المفتى به. يعني إذا يعني كان الغالب على الظن السلامة لزمه الحج سواء كان برا أو بحرا، وإذا الغالب عدم السلامة فلا يلزمه الحج لا برا ولا بحرا. ويصح أداء فرض الحج بأربعة أشياء للحر. الإحرام والإسلام وهما شرطان. نعم. ثم الإتيان بركنيه وهما الوقوف محرما بعرفات لحظة من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم النحر بشرط عدم الجماع قبله محرما. والركن الثاني هو أكثر طواف الإفاضة في وقته. إذا معناها الآن أخواننا، نعم، ويصح أداء فرض الحج، نعم، بأربعة أشياء، أمران هما شرط وأمران هما ركن. الشرطان ما هما؟ الإحرام والإسلام. لما قال إسلام على الصغير غير البالغ والعبد غير الحر يصح منه الحج. نعم. وكذلك الإحرام، فلو أنه ذهب إلى عرفات لكن ما أحرم ما يلزم ما صح حجه. والركنان ما هما؟ الوقوف بعرفة. ما هو مقدار المفروض؟ لحظة مضر أن يطيل المفروض إخواننا. أما الواجب من الزوال إلى الغروب، نعم، لحظة من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم النحر. إذا في هذه المدة وقف لحظة واحدة تحقق الفرض وبقي عليه الواجب، نعم. والركن الثاني بشرط إيش؟ عدم الجماع قبله. فلو أن إنسان أحرم بالحج وجامع قبل عرفات فسد حجه، ويتابع الحج وعليه قضاؤه، يعني يتابعه كما لو كان صحيحا ولكنه في الواقع فاسد، وعليه شات، نعم. والركن الثاني ما هو؟ أكثر طواف الإفاضة، نعم. أكثر طواف الإفاضة في وقته، وهو ما بعد طلوع الفجر النحر، نعم. وواجبات الحج. الواجبات هي أفعال يجب عليه أن يفعلها، ولو تركها يعني عليه كفارة، عليه جناية، لكن بكل أحوال لم يفسد حجه. أما لو ترك الشرط أو الركن فحجه غير صحيح، نعم. أولا إنشاء الإحرام من الميقات. لما نقول الإحرام المراد به النية مع التلبية، وأما لبس لباس الإحرام فهذه يعني الالتزام بترك الجنايات، ترك محظورات الإحرام. لبس المخيط من محظورات الإحرام، أما مو الإحرام هو لبس المخيط. فلو إنسان نوى ولبى وبقي في المخيط ماذا نقول له؟ أحرم لكنه فعل جناية وهي لبس المخيط أثناء الإحرام، نعم. ومد الوقوف، إذا معناها إنشاء الإحرام من الميقات. فلو أنه أحرم من غير الميقات يعني بعد الميقات ما الحكم؟ يكون تاركا للواجب. يعني لو إنسان آفاقي تجاوز الميقات البعيد، إنسان جاي من المدينة المنورة بده الحج أو العمرة أو أراد دخول مكة المكرمة، لابد أن يحرم من بئر علي ذي الحليفة. فلو أنه تجاوز المواقيت هذه ودخل ثم أحرم بعد ذلك، قال إذا أحرمت بعد الميقات تجاوزت المواقيت وأحرمت، ما الحكم؟ نقول صح حجك وعمرتك لكنك تركت الواجب لأنك أحرمت بعد الميقات. كمان لو أن إنسان أراد أن يحرم بالعمرة فأحرم من مكة، ما راح التنعيم أو إلى الحل، ما الحكم؟ أيضا ترك الواجب وعليه دم. لو أن إنسانا طلع إخوانا إلى عرفات وهو يعني من مكة يجب عليه الإحرام من الحرم، فلو تجاوز الحرم وما أحرم حتى وصل لعرفات أيضا لزمه الدم. إذن هذا أول واجب. الثاني ومد الوقوف بعرفات إلى الغروب. إحنا شو قلنا؟ الفرض ولو لحظة، أما الواجب أن يمتد الوقوف إلى غروب الشمس. فلو نفر من عرفات إلى مزدلفة قبل الغروب ترك الواجب، نعم. ثلاثة والوقوف بمزدلفة فيما بعد فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس. إذن عندنا وقت الوقوف في مزدلفة الواجب متى؟ بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. اليوم أكثر الناس يأخذون بقول الشافعية أو مو أكثر الناس، يعني بعض الناس يعني يأخذون بقول الشافعية ويخرجون من مزدلفة بعد نصف الليل، نعم. ورمي الجمار، أما عند الأحناف المبيت بمزدلفة سنة والوقوف بعد الفجر واجب. فلو أن إنسان فاته وقوف مزدلفة لعذر هم الحكم؟ لا شيء عليه طالما أنه لعذر. ورمي الجمار كلها تتأخر المزدلفة حصل وجاء بعد الشمس عليه شيء عند الأحناف طالما من العذر ما في عليه شيء. ورمي الجمار وذبح القارن والمتمتع. وذبح القارن، نعم، القارن والمتمتع عليهما هدي. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا الذبح شو حكمه؟ واجب، نعم. والحلق وتخصيصه بالحرم وإقام النحر. إذن الحلق بحد ذاته واجب. طيب وتخصيص الحلق أين؟ بالحرم وفي أيام النحر. متى أخوانا يحلق؟ في أيام النحر. إذن الحلق التحلل في الحج متعين بالزمان وبالمكان. الزمان أيام النحر والمكان الحرم. لما نقول الحرم يعني مكة وما حولها. وتقديم الرمي على الحلق، رمي حلق طواف، والقارن والمتمتع يرمي يذبح يحلق يطوف، لكن رمي ذبح حلق الترتيب بينها واجب، الترتيب بينها وبين الطواف مستحب. نعم. وتقديم الرمي على الحلق ونحر القارن والمتمتع بينهما. نعم. أول ونحره. وإيقاء طواف الزيارة في أيام النحر. والسعي فلو أخر عن أيام النحر هم الحكم يكون يعني تاركا للواجب. نعم. والسعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج. نعم. وحصوله بعد طواف معتد به. وحصول إذن السعي عندنا واجب وليس بفرض. السعي واجب وليس بفرض. فلو أن إنسانا يعني طاف وما سعى ترك الواجب. نعم. ولا بد أن يكون السعي بعد طواف معتد به، يعني بعد أربعة أشواط فأكثر. والمشي ولا يحق له أن يبدأ النسك بالسعي. يعني الإنسان أحرم بالعمرة ودأ بالسعي ثم طاف، ما بيصير، هذا السعي غير معتد به. كمان لو نزل من عرفات قال لك والله أنا هلا بدي أسعى سعي الحج قبل ما طوف طواف الإفاضة، لا يصح. نعم. والمشي فيه لمن لا عذر له. وبداءة السعي والمشي وين إخواننا؟ في السعي. نعم. وبداءة السعي يا إخواننا أحيانا بعض الناس حقيقة بيظن أن الركوب في السعي كأنه يعني مباح، خاصة الآن بالعربات الموجودة هلا. نعم. هذه إخواننا كلها بس لمين؟ أصحاب الأعذار، نحن في عبادة. وبداءة السعي بين الصفا والمروة في وبداءة السعي من الصفا وطواف أبنهما. وبداءة السعي بين الصفا والمروة من الصفا لابد من الصفا. وأن يكون السعي أيضا في أشهر الحج. نعم. يعني لو أن إنسان مثلا أحرم برمضان وقبل يعني نقول التقديم الإحرام على أشهر الحج يجوز مع الكراهة. طب لو فعل ذلك وطاف وأراد أن يسعى قبل أشهر الحج لا يجزئه ذلك. نعم. وطواف الوداع. نعم. وبداءة كل طواف. طواف الوداع أيضا واجب. نعم. وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر. لو نعم أقول هون وبداءة السعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج. هيك عندك سيدي أبلة. هي أبلة سيدي. يعني هيك عندك أنت؟ لا سيدي. وبداءة السعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج أبلة. بعدين قال وحصوله بعد طواف معتد به. والمشي فيه لمن لا عذر له. أيوة. وبداءة السعي إذن من الصفا. إذن معناها لابد أن يبدأ السعي في أشهر الحج. فلو بدأه في قبل أشهر الحج وأتى بأكثره في أشهر الحج شو منقول؟ ترك الواجب أيضا. يعني لابد أن يكون السعي كله في أشهر الحج. طيب. وحصوله بعد طواف معتد به حكيناها. نعم. والمشي فيه لمن لا عذر له حكيناها. وبداءة السعي من الصفا. نعم. الآن إخواننا لو إنسان بده يبدأ الآن بالسعي منين يبدأ؟ من الصفا. لو بدأ بالمروة نقول هذا الطواف هذا السعي الشرط أول غير معتد به. نعم. وطواف الوداع. وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود. نعم. والتيامن فيه. التيامن بمعنى إيش؟ لما يكون وجهه إلى الحجر الأسود الكعبة أمامه بندار على اليمين ويصل الكعبة هلا على يساره، هاي التيامن. نعم. والمشي فيه لمن لا عذر له في الطواف يعني. والطهارة من الحدثين في الطواف واجب أما في السعي مستحب. وستر العورة. نعم كمان واجب. وأقل الأشواط بعد فعل الأكثر من طواف الزيارة. في طواف الفرض أربع أشواط فرض والثلاث المتبقية ما حكمها؟ واجب. نعم. وترك المحظورات كلبس الرجل المخيط. هذا كله واجب. نعم. ترك جميع المحظورات هذا واجب. نعم. وستر رأسه ووجهه. وستر المرأة وجهها. والرفث والفسوق. لا أخي. كلبس الرجل المخيط وستر رأسه ووجهه. أيوة. كثير. نعم. وستر المرأة وجهها. أيضا هذا من المحظورات يعني. والرفث والفسوق والجدال. وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه. هي كل من محظورات الإحرام. الآن سنن الحج. نعم. منها الاغتسال. السنن إذا أتى بها يثاب، ولو تركها بلا عذر لا شيء عليه، ولو تركها لعذر يعني بلا عذر فهذا انتقاص من حجه ولا شيء عليه. منها الاغتسال ولو لحائض. نعم. ولو نفساء ونفساء أو الوضوء إذا أراد الإحرام. الطهارة عند الإحرام هذه سنة. نعم. ولبس إزار ورداء جديدين أبيضين. كونهما جديدين أبيضين ما حكم؟ هذا سنة. نعم. والتطيب وصلاة ركعتين والإكثار من التلبية بعد الإحرام. نعم. رافعا بها صوته متى صلى أو على شرفا أو هبط واديا. يكثر من التلبية في تغير الأحوال، لأن التلبية في الحج كالتكبيرات في الصلاة فيأتي بها عند تغير الأحوال. نعم. أو لقي راكبا وبالأسحار. أو لقي راكبا ركبا. نعم. يلا. ولقي ركابا. لا ركبا. ركبا إيه. وبالأسحار وتكريرها كلما أخذ فيها. وتكريرها هي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني كل مرة السنة أن يلبي ثلاثا ويختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وسؤال الجنة وصحبة الأبرار. والاستعاذة من النار والغسل لدخول مكة. ودخولها من باب المعلى نهارا. ودخولها من باب المعلى هي سنة نهارا لا ليلا، هي سنة أخرى أيضا. والتكبير والتهليل تلقاء البيت الشريف. تلقاء البيت الشريف. نعم. والدعاء بما أحب بما أحب عند رؤيته وهو مستجاب. ما شاء الله. وطواف القدوم سنة أيضا ولو في غير أشهر الحج. وطواف القدوم لمين؟ للحاج المفرد والقارن. نعم. ولو في غير أشهر الحج، يعني لو في حال أحرم قبل الحج وطاف طواف القدوم يسن له ذلك. نعم. والاطباع فيه. الاطباع في الطواف بعده سعي. الاطباع ما هو؟ كشف الرجل كتفه الأيمن. نعم. والرمل إن سعى بعده. أما إذا لم يسعى بعده، إذ ليس من نيته أن يسعى بعده، فإنه لا يضبع، وإنما الرمل والاضباع سنتان في الطواف الذي بعده سعي. نعم. في أشهر الحج. شيء حلو، يعني يأتي به بالاضباع والرمل في أشهر الحج. نعم. والهرولة فيما بين الميلين الأخضرين للرجال في السعي يعني هذا. والمشي على هينته على هيئه على هينة في باقي السعي. نعم. والإكثار من الطواف وهو أفضل من صلاة النفل للآفاقي. الآفاقي الذي يسكن خارج المواقيت البعيدة. نعم. والخطبة بعد صلاة الظهر يوم سابع الحجة بمكة. وهي خطبة واحدة بلا جلوس يعلم الناس فيها. يعلم الناس فيها. ماذا يعلمهم؟ مناسك الحج يعني. نعم. والخروج بعد طلوع الشمس يوم التروية من مكة لمنى. والمبيت بها ثم الخروج منها بعد طلوع الشمس يوم عرفة إلى عرفات. نعم. إذن بعرفات ما في مبيت، المبيت بمنى هذا هو السنة، لكن الآن الناس تعارفوا المبيت في عرفات حتى يضمنوا الوصول إلى عرفات، لكن حقيقة هذا أمر ترك السنة، فإن كان لعذر لا شيء، أما يعني من استطاع أن يأتي بالسنة فهذا أفضل. نعم. فيخطب الإمام بعد الزوال قبل صلاة الظهر والعصر مجموعة جمع تقديم مع الظهر خطبتين يجلس بينهما، والاجتهاد في التضرع والخشوع. والبكاء بالدموع، نعم، والدعاء للنفس والوالدين والإخوان والمؤمنين بما شاء من أمر الدين في الجمعين، نعم، في الجمعين بعرفات ومزدلفة، بما شاء في أمر الدارين في الجمعين، نعم، والدفع بالسكينة والوقار بعد الغروب من عرفات، والنزول بمزدلفة مرتفعا عن بطن الوادي بقرب جبل قزح، والمبيت بها ليلة النحر إلى الفجر، والمبيت بمنى أيام منى بجميع أمتعته. يعني يكره أن يقدم ثقله إلى مكة، يبقى بأمتعته في منى، هذا سنة، وكره تقديم ثقله إلى مكة. وكره تقديم ثقله إلى مكة إذ ذاك، ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره حالة الوقوف لرمي الجمار. نعم. وكونه راكبا حالة رمي جمرة العقبة في كل الأيام. يعني الآن عندما يقف للرمي كيف يقف؟ يجعل الكعبة عن يسار، مكة عن يساره، ومنى عن يمينه. نعم. وماشيا في الجمرة الأولى التي تلي المسجد والوسطى. المسجد الخيف يعني. يعني مسجد الجمرة الصغرى يرميها ماشيا، والوسطى يرميها ماشيا، أما الكبرى يرميها راكبا. نعم. والقيام في بطن الوادي حالة الرمي. وكون الرمي في اليوم الأول فيما بين طلوع الشمس وزوالها. وفيما بين، هذا سنة. أما وقت الجواز من الزوال إلى الفجر. نعم. فيما بين الزوال وغروب الشمس في باقي الأيام. لا عفوا، في اليوم الأول من الفجر إلى الفجر، أي يوم النحر، يبدأ الرمي من الفجر إلى الفجر، والوقت المسنون بين طلوع الشمس إلى الزوال. في اليوم الثاني والثالث، نعم، من الزوال إلى الغروب. نعم. وكره الرمي في اليوم الأول والرابع فيما بين طلوع الفجر والشمس. لكن هذه الكراهة عند يعني الحكم الأصلي، أما الآن لزماننا للزحام نقول إن شاء الله يفعل بلا كراهة إن شاء الله. وكره في الليالي الثلاث وصحة، لأن الليالي كلها تابعة لما بعدها من الأيام. نعم. إلا الليلة التي تلي عرفة حتى صح فيها الوقوف بعرفة. نعم، لذا قال أخواننا يعني الليل يأتي قبل النهار، لكن في أيام الحج الليل يتبع النهار الذي قبله، لذلك ليلة النحر ليلة العشرة من ذي الحجة تابعة ليوم عرفات، وليالي الرمي تابعة لليوم الذي قبلها. لأن الليالي كلها تابعة لما بعدها من الأيام إلا الليلة التي تلي عرفة حتى يصح فيها الوقوف بعرفة، وهي ليلة العيد. وليالي الرمي الثلاث فإنها تابعة لما قبلها. نعم. والمباح من أوقات الرمي ما بعد الزوال إلى غروب الشمس من اليوم الأول، وبهذا قال رحمه الله: وبهذا علمت أوقات الرمي كلها جوازا وكراهة واستحبابا. قال: ومن السنة إذا رمى آخر يوم على الكل هذا رخصة موجودة عند الشافعي والحنابلة والصاحبين من الأحناف. نعم. قال: ومن السنة هدي المفرد بالحج والأكل منه، ومن هدي التطوع. نعم. والمتعة والقران فقط. أما الهدي الجناية لا يأكل منها. نعم. ومن السنة الخطبة يوم النحر مثل الأولى يعلم فيها بقية المناسك، وهي ثالث خطبة الحج، وهي ثالث خطب الحج. نعم. وتأجيل النفر إذا أراده من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر. يعني يخرج قبل غروب الشمس، ولو خرج بعد الغروب جاز ويكره، ولو بقي الفجر لزمه اليوم الرابع. نعم. وإن أقام بها حتى غربت الشمس من اليوم الثاني عشر فلا شيء عليه وقد أساء. وإن أقام بمنى إلى طلوع الفجر اليوم الرابع لزمه رميه. ومن السنة النزول بالمحصب ساعة بعد ارتحاله من منى. عندما ينفر من منى إلى مكة نعم ينزل في المحصب. وشرب ماء زمزم والتضلع منه. تضلع. والتضلع منه. واستقبال البيت. أثناء الشرب يعني. والنظر إليه قائما. والنظر إليه. يعني الشرب قائما. يشرب ماء زمزم قائما. نعم. أيوه. والنظر إليه قائما. والصب منه على رأسه وسائر جسده. هنا لو شرب زمزم في بلادنا هنا يشربها قائما أم جالسا؟ الناس بيفعلوا قائما، لكن حقيقة كأنه الأمر هذا مخصوص بس بالحرم ليساعد على التضلع، أما هون عبارة عن فنجان صغير ما في تضلع هنا، فإذا يبقى على الأصل وهو أن يشربها قائما، والله تبارك وتعالى أعلم. وسائر جسد والصب على رأسه وسائر جسده. نعم. وهو لما شرب له من أمور الدنيا والآخرة. ما شاء الله. ومن السنة التزام الملتزم. وهو بين الحجر والباب. نعم. وهو أن يضع صدره ووجهه عليه. والتشبث والتشبث بالأستار ساعة داعيا بما أحب. وتقبيل عتبة البيت. ما شاء الله. ودخوله بالأدب. والتعظيم ثم لم يبق عليه إلا أعظم القربات. أعظم القربات. وهي زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، زيارة النبي وأصحابه. فينويه عند خروجه من مكة من باب شيبة شبيكة. من الثنية السفلى. قال رحمه الله سنذكر للزيارة فصلا على حدته إن شاء الله تعالى. نعم. طبعا إخوانا ينوي الزيارة بقصد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام مو بس المسجد. نقف هنا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.